وآخر يقول أنا رجل أعمل في البنيان، فشاء القدر أن أعمل في مطعم، فذهبت إلى البلدية لتمنحني شهادة صحة، فكان أول شرط أن أحلق لحيتي، هل علي اسم أم ماذا؟ أولا لا يقع شاء القدر، يقع شاء الله سبحانه، شاء الله سبحانه كذا وكذا. ثانيا ليس لك أن تحلق لحيتك من أجل مطعم، بل واجب عليك أن تعفيها وتبقيها، وإن حصل المطعم إلا دور عمل آخر والحمد لله. أما حق لحيتك من أجل مطعم فلا يجب. وهكذا لو طلبوا حق لحيتك من أجل وظيفة أخرى حتى توظف في كذا أو في كذا لا تجبهم إلى ذلك، والوظيفة بدلها وظيفة أخرى. وأما طاعة الله ورسوله ليس لها بديل، يجب التزام طاعة الله ورسوله. يعني طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.